الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. هذا وعد، فلا ينبغي أن تهتز أنت بما يضعفك أمام ما وعد الله به. لذلك الإرجاف علامة ضعف إيمان بالنسبة لمن كان مؤمنا، وعلامة نفاق أصيلة لأولئك الذين يضعفوا أهل التوحيد من أجل أن يعلو ويظهر أهل الباطل عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي صحابته على الثبات، ولم يرجفهم أبدا ولم يخيفهم أبدا. في حديث خباب بن الأرث كان النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا بردته في ظل الكعبة، فمر به بعض أصحابه وهم يعذبون وينكل بهم ويحاصرون: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة، ثم يؤتى به فيوضع في الحفرة، ويؤتى بمنشار الحديد فيوضع على مفرق رأسه فيشق شقين لا يزحزح ذلك عن دينه، فوالله، وفي رواية: فالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون. انظر إلى الثبات مع قلة الأنصار، مع غلبة وتطاول الأعداء. انظر: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه لكنكم تستعجلون.